أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بحول الله تعالى وقوته السود يكون أول يعني في موضوع كيفاش لا أنبد مع المشاريع الخيرية إلى نجورن في الصيف ديس تعليم صيفي لقرآن كريم للذكور والإناث، ديس دورات لتعليم القرآن الكريم خاتي برك لحفظ تعليم بمعنى أعزامس دو حفاظس يعني دو عزم تلاوة أحكام تلاوة، ثم حاول نفهم دو طبقس من يعد دورات تعليم القرآن أوه برك حفظ، ثم دورات تعليم الصلاة للذكور والإناث كذلك، كلها مشاريع عظيمة وخيرية كبيرة جدا. كيف شان بد معسنت و السنت أيها الإخوة، إلا هذه المشاريع لا يشان خنت ربي سبحانه وتعالى دكت النعمة، نعمة عظيمة جدا. ربما وقر ربما يعني في السابق ممكن التغن بهذه الكيفية، تعليم الصيف ممكن يتوغ مسح التوغ تلوق تبزن يتوغ ممكن يسلفجر السلة الوقت تجرات لديس يعني ما شاء الله من أعمال يعني الوقت، ثم دورت قوانت هذه الدورات القرآن الكريم والصلاة بشيء كل هذا باش كتار ونا أتنستعزم أتنربى أتنسلم الدين نسن باش كتكون التكوين المناسب على حساب أني لن يكثر يمارو يعني باش كتقبل هذه التحديات وهذه النيني الملهيات وأني لن يقوى الدمارو في هذه السنوات الأخيرة. رب سبحانه وتعالى قرانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتم الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا ونحن بالتبع، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أغنيني رب سبحانه وتعالى شان أمر نعزم القرآن الكريم مع ناس وش الحق نعزم دا وحدي نتبع نغنينا ثم أنقام زلت نتيد التسوش الحق ينشنين كذلك السلم دا سيطروان ما شان نرقب يمارو. إننا رب سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أمر من الله إلا أن معاون في الخير بلق العمل إلا يدعو من البر إلا أن نكسب من خلاله حسنات إلا أن رد رب سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى لقرنا معاون تخفص. وأفضل البر وأعظم البر أين دنشار دين ربي سبحانه وتعالى أين دربا تروان على الصلاح أين دسلم نسن إلا سلم الدين نسن قرآن كريم تبتا أين الدين أين دبريد ربي سبحانه وتعالى أين دوني وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أين القرآن ثم تزلت تبتا عمود الدين صحن الدين إن ظلت. فلهذا من السمدس ترونغ هذين الركيزتين قرآن تظلت معناه السمدس دينس كامل سيشد الشروط بإذن الله لا تفهمنا تبين إذا كانت معاون على البر على التقوى أمر من الله زمن معاون كلنا حد الولي حد المعلم حد الإدارة حد المحسن حد كل حد سجيتس. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إننا خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أغنيني علموا أولادكم القرآن، فإنه أول ما ينبغي أن يتعلم من علم الله هو. من لين خيركم من تعلم القرآن؟ مشين كان عزم القرآن نلمت بس هو قاع نغنس عزم القرآن ونتنشئون يمكن أموني بتقع نس عزم وغنس عزم معنا العدمين قاعد المعلمين تلامد منيهم بس حميل لا غرنك تنسبت من الناس تكفين غهد المؤونة اسم مدسن وني الأمر للأولياء في منازلهم أتحراصن مدسن ممكن السنوات الأولى لأن بد مع تروانسن عزم القرآن عام شلون الأمر للجميع مسحمي لا يدفع زميا قواعد أحكام تلاوة بش كده يحفظ بش كده يختم بش كده يفهم بش كده تفسير بش كده يبسيون لتني كملتني أديت وسع لي سن يسمى مختص معلم أسيبين أسيوضح أسيشرح أسيسبام أدي بد معاه ستيرافق أو نين النو بش كده جورن يزم تدرت تبد معاس ونيس عزام تدرت تبد معاس لابد أو نبدي مرض جس طبعا مش كان أنا أرجع مع بعض نيجورين خيريت معنا الأفضلية نكون ديس كل وسع الزمن ويتبدل مع وسع الزمن. كذلك في الصلاة القرآن أول ما ينبغي خاطر سيم الزلك يسمى نس القرآن نسمى ديس طرونا عزم أول رب سبحانه وتعالى ظليت علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 70 واضربوهم عليه وهم أبناء 10 وباعدوا بينهم في المضاجع أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أساس السلم دي تروانا تظلت هاد المدن. كذلك نفس أولي اللي غنطروا حد التاجر حد يخدم يقوم حد يبعد حد يتسافر حد يسي ولي مكن نميد وتنج من قاع أساس السلم دي تروانا تظلت تمني كما ينبغي هو واجب عليهم. الحمد لله يود رب سبحانه وتعالى وغصم تظلت تروانا أنا بد معاس عشان كل هوا معنى اللي تأكد إليه زمن بد مع مع وسيس لما دي تروانا سعزمسن الدينسن. ثم إزمن فهمتك نشر أيها الإخوة المؤمنون مسؤولية نشر دين الله وإعلاء كلمته على عاتق الجميع جعلنا مسؤولون على هذا الدين. الدين يشان رب سبحانه وتعالى أمانة إنه نخشتاد الدين بس هو يشتوين برك شتويم تتوسم دقن ظرف توشم الحمد لله ونسلم دن وونينين وعون بينن ولي مكلا دي قيم الدين غروم إزمت بينهم إزمت تبلغهم إزمت السود مرحد وريضا إن كلنا مسؤولون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إزم نخدم في هذا السبيل إزم ومن شي نخص من شي لتورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. كذلك الناس الصحابة لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم أنتم المبلغون عني قرس نشتم الرسل كم استغربن كيفاش الناس تشغير لشق النبي بعدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء دم جارو خلاص رب سبحانه وتعالى دوزين يقن النبي بعدس يقن الرسول. كذلك لشق الأمة بعد الأمة الإسلام بعد الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ سيمدنس بس شو اللي نرقب الرسول صلى الله عليه وسلم بس كان سوال سيس كان قرب تغنينا كان طبق أغنينا لأن تبع نغني جو سماني سماني غندي وعد هذا 14 قرن سيس والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لغس 1400 عام يوضعنا عن طريق العلماء عن طريق وسي حراس والحمد لله إذن أتنرحم أن أتنزوس الرحمات بس هو مش كده قيم غرنا أتنشمر نبلغ نجيد الهم أو نلهم مو يزمة يكونوا النغ يكون بال النغ يزمة دعت ستطوين النغ هو لحية خد مغ إذا يومي ندس بعقف في سريك قضاء أو المسؤولية عمروت وتكرديس. لا يا أخي مهما كان مستواك مهما كان عزامك مهما كان تفكيرك نغ تقافتك يزمة تجرون الهم وتبجناك يزم مسؤولية الجميع كلنا ولا يحدو لي روال الشات سات ربي شيني بتات جيد في هذا السبيل بتات جيد على الأقل إلى غرنق الجانب أن تشمر سيس أن تسبسين بردنت النار على الأقل. وهل السو لكان النراض أصل الواقع المسلمين الواقع المسلمين هل يبشروا بخير؟ وهل نحن في مجتمعنا داني لكان نراد صواني لنديس 100% لاش الواقع عنا بتيقار الحمد لله تنمرت وتتامرت لغلبية الحمد لله الوسيلة صالح مسحون غيس أي النتوءات أي المظالم مثل درس قد عن السؤال عن المظالم ازدنا قيمة البعض تتكفى الوقت السوء ممكن تكملها كتن قتلتها نعم استغلنت وغيرها اللانات أين في مجتمعاتنا دانيا مسنا معناه استيغل كان خص إذن أول مسؤولية تبدأ دا دي جارانا ثم بعد ذلك نكمل غلسات مد العالم كلهم نقنا نغدين شنين أسم بالله نقصنا ونغيس وليمكن لدينا حد نشي خلاص تمدينتي وكتع عشيرتي وكل عائلتي أتغرنا كفن لا يا أخي خاطر الإسلام للجميع أمة الإسلام هي الخاتمة يجب أن تبلغ الصوت قاعد مسلمين غير مسؤوليته لكان من ضمنهم إذا ما نشمر هذا الهم أتنجد الهم منا دون استثناء ولا أحد يلقين شي خطية ثم يكتل مسؤوليتي لان تقنانا بالدرجة الأولى قبلتني نطورو أي المسؤولية نتربية نتروانا لساعة زمن سن يختين طورو ساعة ولا توقت غمارو أمر دينهم مسؤولية في الوالدين أولا وأخيرا دلوالي مما بابا أولا ثم مما لدي الواجب غبصني لأسلم دني تروانسن ذكورا وإناثا الدين إنسان الدين إنسان أمر من الله يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار أمر من الله سبتت كل وقاية سبتت بتقوى الله استقدن ربي لا شكل شر خلاف باش كي كان حدا قاعد يقول يا ربي زعما دي لمن اسمي دي عزم اسمي دي السن استو سلمت واسلم دان دي الوالدين سبي الدرجه الاولى ولكن الحمد لله الشيء السجنان ربي في هذا المجتمع المتكافل المجتمع المهيكل منظم دي مؤسسات دي هيئات الى قبل شمرت هذا الهم نتنيتين كفانت انا المؤونات انني كفانت انا بمعنى شمرت غفنا قلنا يقن الهم داز علوك بسحو لي قد ولي توتي تامرت مسؤوليتنا عمرو تقطع نعم مدارس جينا لنا مدارس قرآنية جينا لنا هذه الدورات باش كتروانا غاد لمدن دينسن باش كاد لمدن زالتنسن باش كاد عزم القرآن تفهم من دا وحدي إذن مادام وفرنا لغاد الجهد كفانا لغاد المؤونة نشي كأولياء ديما ماشي نمس مسؤوليتنا وتطي خاطرش اونين نعمدنوا لنتقابلنا هذه المشاريع واللي تقيما مع ترونا كامل اليوم عزون الاوقات تدلون تدارت ساجدوا تدارت بات تجيل الشين بات تقرداس فلهذا يزم هنا الا ادعى انبد مع هذه المؤسسات وهذه الهيئات وهذه الدورات قنوا بدي لنتدت مسانده ومساعده قويه ودائمه مستمره المدرسة الدورات ما نعدي بين أموني ماني أولا أدي بين متابعة المستمرة لدراسة أولادنا وتحصيلهم لأن عزم صحيح بس حولي مكن أولي مكن ممي تشارزوا الوعزة ما دي السقدع أسبوع 10 أيام هذه السقدع أيام كثيرة أدي دول مش هتعرض للوح نغو تسول دقع ألا قد أقع عشان عباك ممش لي عرض سلتمان سلوح نعم ولي مكان رغم ان الوسائل الحمد لله متوفره ولي جينا شمن وقال شتي بيد يواسولت ناس ما تتوت خاطي الا دفتر متابعه قرنس يتوجع زام سولت بين الدفتر حماك اوتيد من المفروض يوميا بتلي توشا سعزم يومين الا غير كرطابس اوتيد معاك اوت لدا ادي يومين وش الدفتر خاصتني ما رصف ياك لاش قشرتني شغل لاش قال لي كل نقدروا يصدفي ادم كل البرامج بس خفيفان صح البرامج انت القران الكريم مثلا سوره القران ابي تبعت وشيد ما يتتوضد مش تعرضد مش جزار سيو بدا يجمع خطط الميت تعمل التوضد بس قاسوا الصيف ما نتوضد يلا هانا مش هتعرض ديواس مش ابي ترنيد وهي بدات 5 سطور دخلت 5 سطور مثال لا يا اخي ذكر تنمي سوى مني ممي شو اللي يحفظ سوى مني هذه فشل دفشل بدا يجو ذكر سمني استغنى العدد كان لا يا أخي الناس السوت بديت 15 التقديد من بعد في 15 يوم 15 سطر دبر راسك حاول تحفظ لا عش الوقت انتو ده بدي انتو ده تابعه يوميا التبعات ونعم القرآن الكريم وفي الصلاة كذلك يلما تظلت يفغش تربوس دين وترقب هدو السني أتاول تمشيدة أسلم دن أسقل لحفيد كل شهر سنين أدق تربوس أسبوع أسبوعين بيلان بيلان منش على بالكم منش دل مئات على بالكم من نظام في التربوس دل مئات خدت العشرات دل مئات كسمتك قرأ مشي لغس تربوس قرآن ظلت يجور 20 عام 2003 يبدأ لا نغلب لا نزوجن يا لا نغلب مسح لا نغلب قطعنا هذه السنوات الأخيرة ما يلان وتنوي الواد نشوف تنوي الناس راح قمت يدر الواد وتقسم بارس نزلت وسنين راح تطرار من جرس مستني هذا نوي تلت مجيلة قيمة المجلس سلاح فيت بيت للمتابعة أين تل متابعة وين دا تخطوص حراس الأولية في آخر كل فوج يا أخي بد معميك حمالكم عون تانا لوجه الله يلي حافظوني بي سولت من حلي آخر شتور بد معاس تهلا ديس راقبت هذه صورة مجيدة والتجدي قيم كذا حتى وإذا نتبه مميس مباشرة من دورة إلى يظلمت أدي فخ دورة يلا يلا نسافر لا يا أخي هجي على الأقل أدي والف أدي عمرت مجيدة الزار أدي والف سي السيف اللي دجرار العطلة التزعلوكت متابعة تبين دا أنتو المتابعة الحقيقية كمل كذلك أجس نزور أنسول حمالك يا ربي بتاع في أعزام النغا دورة ما كمانين لميك ما تيجو ولو ترقيم تطفلي سول المعلم سول المسؤول لين دم اللي يتغاول نغول يتبع النغول يفهم النغول يعزم دو وحدي النغو صغالي السمم مش اللي اتبعت أكيد هذه حراس أكيد هذه عزم مصحبتي القد لا حيا يوتفت الدار يزول وعزم يدول دم بتا ولا حيا الوالدين سوت سولن وسقيرن ولي حراس الصيف ضد الصيف كل شريع قرص يتريح يترارض ها هذيك من الأعزام بتى الوالدين سوق تبيعان ولا حتى تتسول هو الأعزام هذي عرض له حمست نفح يعرض بتى انت ليش هسكت الرغبة تكتلي إرادة قوية جاجز ولي عزام المسؤولية الوالدين تلاعداء تبين داني مع هذا وذاك ايش ندعو بس الخير نطلب أصل التوفيق إلى ربتني وفقد عزمنا تحفظا هذا القرآن عندك قرن طرد الأصل عندون الدين عندون الصح عندون لا تنسي ربح في حياتهم ويخصم ممي سي لا أدي ربح في حياتي الشاء يسيد فز ملايير دحلالا هذا يحفظ القرآن هذا يرعى مع أتوفق مش كده يرعى القرآن أتحفظ يتابعت يعزمت يفهمت وهو في يوزدنا ولدوسي ياك تصيف هاجت ندريحا هكذا يمكن تفكير إلى غريب بعض الأولياء أني دوسي يسد لا يا أخي خاطي توفي الفرصة استغليت إلا كان الصيف تخصص الوقت الكافي للقرآن الكريم حصة معتبرة يخسر يكمل يخسر يربح يخسر يختم يخسر يعرض تبرمش دور الصلاة الشكل ونشان يلف مديس تلميذة هذه العلوم عن دورات المغلقة لندس مختلفة المواضيع سمني إزمان بد مع تروانا نرت البالنا وتنتجيت للفراغ وتنتجيت للفراغ الفراغ إلا تني نغ أسني نغني عزمن أسني ضيع عني بين أسني ضيع الأخلاق نسن الفراغ صادعة تلميذ يريح ولي تجي ولاد الحية هدي فشل نفسي ستعت أتوالف أين راحتني أتوالف أين العجزني أتوالف أين الكسلني مسيبش كدلو الوعزام والدليل على ذلك صادب داس قاس متى تحسن طلبة أكون غير الشعزم أديت في السنة مزور ماذا به ولي عزم ودي تيو الكرتب الواقع شنية التلاميذ للسول خاصة من الزعليكن سوى الواقع أول من الفراغ واقع سنوات كان سقط دعمون كان رقب وجيت تيو الكرتب والسنة مزور رغم الأدوات لنا غرس القائمة تتباين لإسمة تغدياوي والو أدي قال له اسم السيبش كدي والفعزم هامي يتغم رياح رغم إلا ممكن يعزم التعليم الصيفي بعد التعليم الصيفي كمان يورني ظني يفشل يا خالفك سعدي قيمة 3 شهور باش كده بدأ عزم يزمس ممكن بساعة منش 15 مش كده قلة عادي بدأ بسم الله هامي على جال أخاطرش يوالف الراحات هاي تود نفسية البلادهم ولا تزعلوك من الآن مني هادي ريح هادي والف سمسي فديدون وختام يا أخي إذا ما اتفقت سيراز تروانا وضمون يخلقتنا ربي لبنو ذا مش كتكون كاملين سأسوياء صالحين بس حتكوني صالحين سلفشال ولا سوقي سومالي للراحة نوجانس للفراغ أن أنت وجارة منش لننس اللي قبل أتنجلي الضياع أني لن أتنضيع من وسائل الإعلام وغيرها. ثم من المرافقة والمتابعة هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ أما تشيل المدرسة أصحاب التربص يعني دورته نزلتنا القرآن نلمد مع تروانا لسلمد ناس دينسا ناس عزمتا يزمن بد معاسن في عملهم أنشمر معاسن هذه المسؤولية مهما يقن حد دي حاول قال الشيخ لاصيك تخطي المسؤولية لا وش تخطي حمالك أسعودة وكذا لا تبجنات سلمد ناس عزمنت يا حفظ يا عرض يا غرس لي إجازة لا تبجنات مسؤولية هو معنا بتا غسل جاس معنا يدود الملك هو بتا يعرض القرآن معنا خلاص يقطعي يتفل جن صديق صديق ما إلا إلا الدنيا الخدي عاش حياة صديق لا يسحق التوجيه يسحق المرافقة متابعة أحراس نحافظ عندك الضاع عندك الضيع أجي ممكن الأولى نعرض القرآن الصحة يضيعت بسبب ماذا على المتابعة هو بد معاس. كذلك أول الوسيلة تقابة هذه المشاريع دي دمانية المعلمين الأساتذة الإدارة دي دمانية منه الأولية نغوه لا غصن الدار نسن لا غصن طربان نسن لا غصن نفقات نسن لا غصن مصارف نسن إنه يسمان قدسان اسماني نتقام من ديني الأولى 24 ساعة إلا ديني 24 ساعة إلا ديني يتصدني تقيمة ديني ممكن غص أيام راحة ساعات كيف ينفق على عياله كيف سماني داني الجانب ونفهم دي أتنفهم ده وحدي ولا أولياء وهو يزهال يقل حد دس يقيم مع أشق مع ميج نمعي الليج بشكي لا أنهنا ونينو لان وسيلة قبلنا هذه المشاريع ربادي قبل غفسن إزمان بدمعاسن ماديا بعد الدعاء الصائب التوفيق دعاء بالصلاح أسند عرب سبحانه وتعالى الذي قبل غفسا نبد معاسا شجعتا كذلك نشجع ماديا الحمد لله كل أسقاس ميدن ربادي قبل أن ينفقون بسخاء ماذا بين أسقاسوا كذلك ونغفل يزدغوا لهم لا ممكن يزدغوا للسن ليغفل ويزدغوا للسين ما قلت لك أنا نتفكره كل وسيلة سلة ذكور وإناث ديرجاز تزنان أن بدت أن نفقت مع هذه المشاريع سواء تعليم الصيفي نغد دورات القرآن الكريم دورات تعليم الصلاة خدش حضورار وزهلن يسيونو والحمد لله من شلة غرنا الطلبة والطالبات مسجلين في هذه الدورات هذه بدلة خير ديك الخير دزعلوك انت في ميدن يقبلون على الخير يقبلون على دراسة القرآن الكريم وعلى تعليم الصلاة تعلم الصلاة أن بد معاسن أن بد معاسن أتنعاون أن أتنشجع سبتا سو بدي مع وسيلة جور في هذا الجانب نسنت أيها الإخوة هذا واجب لواجب غفنا نشي نزم السلم طروانا مدام ناس مد ناس سغانا في قفصن لكن تودد الواجب ثم أون الواجب إلا أن تودد هو قرب إلى الله وهو أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله رب سبحانه وتعالى قرانا على الشقين شرا تتقربون به إلي أننا يعني أكثرنا أفضل مما افترضته عليكم ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضته عليه لهذا يزمن عفر ثم نستنتبه لكل درهم كل دينار إلا ننفقت في هذا السبيل إلا في سبيل الله إلى السبب إن شاء الله هذا يكون في حصول بركة في أيتلنا وسيلة ينفق في نفسه صحتنا كذلك تكون صحتك أيها المنفق أيها المحسن أيتليك البركة سنبت البركة نقوه البركة إلى شجر رب سبحانه وتعالى أيتليني أتسوضة السيس وجاروني يملك مئات الملايير تحقق بتلك الأموال وفيها أجر عظيم نجس شبهة إن شاء الله يكون سبب إلى تطهر تلك الأموال من أي شبهة ثم نيل نجار نبرئ ذمتنا على الأقل من هذا الجانب أدكون غرنا بسي معنا لك نودى هذا الواجب واجب الدعوة إلى الله واجب نشر دين الله أما تشين أن تقول شد أنتو بهذا على الأقل أن تسبسي هذه المسؤولية عن عاتقنا ثم رب سبحانه وتعالى يخلف رب سبحانه وتعالى أشوفك إلا أشينا ما يتليت ما شين ننطور وش تزكى شي طهر خير كثير ربي قرأ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا بشارة يوسي إلا ينفق ماله يجاهد في سبيل الله. أين الجهاد لقمة نظماره؟ الجهاد بالقلم، الجهاد بالعلم، الجهاد بالمال. ثم وهما تشين قرص نطرد الوجبة تغني ربي في نفس الصورة أبدأ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا. ربي لي قرانا غرت البلوام وجدت ديماني ومس وجمات حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي قوم فاسقين. هاي بسيو نذكر قاعدين إلى غرنا داني لسهان ميدان تجارة أخدام الغوابي كذا وتنجم غنشين تصفر غنشين كذا إذن من زمان بدل وجاب ربي قررت البلوام تخبت تاون غيس أداوي ربي حد وريضان عندك قار يعني حد بتنتيج سيبنا أداوي ربي حد وريضان بس حتى القسوي سيبان تلقسوي بطلان. ثم أنت أيها المؤمنون أيها المحسنون كل حرف يلمت جنحت في تلك المدارس في تلك الدورات تساهمت في لا يعني تساهمت ديس تشارك في تلك الدورة عن تلك المدرسة بمالك نبي جهدك التغد الرزم عميد نقاع التغد الرزم قام عميد نلنديس تلمي دغت فرنسيني كل تلمي دغت عزم ديني كل للتغد مع الرزم نشت الخيرات تاول من نشت إلا أولا نسيسنا دي سعزم إلا أولا نسيبق عزم القرآن يوميا إلا أولا نتزلص مدا إلا أولا نخدم الخير مدا ننفع مدا إلا أولا نخدم مكتدارة إلا أولا ندعد المعلم إلا أولا قاع من هذا يخدم حد مدام للتجة الصالحات للتغد مع الرزم أن نحن من منع من هذا الأجر من هذا الخير أنك تدعوة لي يدعو إلى الله يدعو إلى خطش شيس المدس جيت سببا للمات سويت ليش نقص الفكرة نقص الجهد تجي للسبب لإسلمة لإسعزام لتتخذ مع سرسن سغادي زعلك أينو بالظني أينو بالظني يا عادي سعزام هذا اللي تتخذ مع سرسن كل خير دا زعلوك خاصة ممكن يتزلى صلاة صحيحة يعني إن شاء الله مقبولة عند الله مع الجماعة كل جماعة مشي لتتخذ سرسن لتتخذ مع سرسن هامي خطط شاركد في تربيته وتعليمه. وما أكثر أعمال الخير لن تجني مسلمان وما أكثر الطلبة لن تفغن من هذه الدورات والمدارس من المئات مشين ما شاء الله وسيلة ينفق كله ليخدم عسن ليربح معسن الرزن أن نزهد بهذا الخير أن نزهد ديس بادر أخي المحسن وغفل وتتيمان وتجت تج تخد السند أسقسوت للداء اللي مال السن ما يضرعت لالبعض ميدنا أسقسوا اللينيا تغنى الزغط شاركن شاركن صيف دورات صيفية أسقسوا الأشياء زواني أغلى رخلت لقاني العمل نسل لأن يقارن كون غي كون غي نخدم وجار كون غي نفق وجار كون غي نبد وجار لا نستسلم الغفلة ولا نستسلم وساوس الشيطان الشيطان يعودون الفقر أشي سبيين على بالك لغاش مصاريف على بالك لغاش كذا العيد اللي يسد على بالك تويزا تني تني ابي تشرش تبجنات ولاد الحيه هذه وساوس الشيطان. ربي قرانا الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ألمكن كذلك ألمكن تكون مساعدة بالجهد والتطوع يمكن حد يصوت الواجبات ديك الجهد يوميا يمكن حد يتمودع ديك الجهد عظيم وتضحية يوميا وسيدي سيمودي إيشا طبعا النغمان نعمل أخرى لنا عمال قدمش تي عرض العمل عرض الخدمات بات أننا كان كفاء نيتش تليج بات لاش أحتاج أتخدمت أتبادرد أكيد اللي ديس إن شاء الله العمل كل محسن لازم يعافر أدي نفخس بالنسي وشو رب سبحانه وتعالى. والمساعدة الحقيقية الأقوى تكون سو سعزم يمكن حدا نجم يستعزم يستعزم لا غرس زغ دورات ممكن لأن ناقصات معلمين سواء القرآن نغنزلت ناقصين نقطع عليهم الصيفي أنت كل بدأ كل بغس عزمان ما شاء الله متخرجين ما شاء الله يعني لنا نجم نستعزمن بإلا هامي ممكن تهنين ممكن فهما ودريكا واتنس فهما واتنس دركا لأولي إنسان أيها الولي نصح ميج بالدمعاس إيناس إيناس يلا تلغشتو انت حنوت لغش كذا روحت خدمات ولا تديني شاء الله دياوي دي السنتاس بس حتشارك تتخذ مع سراس ديني لهذا ربا ديق المشين العدد ما شاء الله من تلاميذ وتلميذات يزمن نف بإذن الله النف واتنطرن واحد ولتيشي تنتس ونغفلت أيها الإخوة. طبعا هذه المشاريع مشاريع خيرية مشاريع في سبيل الله وهو لا نقن حد ولا نقن فلان ولا نقت الجهة ولا نقت الهيئة لله في سبيل الله وللجميع قعني لديسان إذن نعافر أنغار أنبادر نساهم ربادي قبل المحسنين وسيلي التاويديا ربادي قبل غبسي ليعافر ليفهم كذلك استغلت الأيام ليمنا نسيم ديس مباركة ديس خيرات سيماروية لك أنا في الأشهر الحرم داك انت تا في الأشهر الحرم ما ردس أيام الحج يقل خير دز علوك تناوي دني إنه تتيت أنا عفرت نغارت نرنت النفوس النغ نشاركت في هذه المشاريع بكل ما آتانا الله من قوة ومن مال وعمل وجهد. طبعا والله لا يضيع أجر المحسنين أدخلنا بهذه النقطة إن شاء الله الفكرة لا تعود والعاقل تكفيه الإشارة أن تبرب سبحانه وتعالى من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والملائكة والمرسلين أجمعين وسلم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ويا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.